الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد حملت وولدت وتريد وقد أفطرت في رمضان 7 أيام، وليس رمضان القريب وإنما الذي قبل الماضي، فكيف تكون كفارتها؟ الحمد لله رب العالمين. إذا كان تأخيرها لقضاء رمضان العام اللي قبل الماضي، العام الذي قبل الماضي يعني في عام 1434، إذا كان تأخيرها لقضاء ما فاتها من أيام رمضان بالعذر في هذا العام، كان لعذر شرعي بسبب مرض استمر بها أو بسبب نسيان طرأ عليها، فإنها حينئذ لا يجب عليها إلا القضاء ولا كفارة عليها. وأما إذا أخرت قضاء رمضان حتى أدركها رمضان العام القادم فإنه يجب بلا عذر ولا مسوغ شرعي مع قدرتها الكاملة على القضاء ولا شيء يمنعها منه، ولكنه الفتور أو الضعف أو الكسل أو التشاغل أو عدم الاهتمام، لكن ليس هناك عذر ينظر له الشرع بعين الاعتبار، فإنه يجب عليها حينئذ أمران: القضاء وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين. فبما أنها ذكرت أن عليها 7 أيام من رمضان مضى وقد أدركها رمضانان الآن، فيجب عليها أن تقضي 7 أيام وأن تخرج 7 كفارات. تخرج 7 كفارات، مقدار كل كفارة نصف صاع، وبذلك أفتى جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.